قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجد أبا الأبي لا يرث مع الأبي دنيا شيئا، وهو يفرض له مع الولد الذكر مع ابن الابن الذكر السدس فريضة، وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أما أو أختا لأبيه يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسمى، فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة. ثم يأتي مالك ويقول: الأمر المجتمع عليه عندنا ولا خلاف فيه أبدا بأن الجد لا ميراث له مع الأب دنيا. الأب دنيا في أب في الآخرة، أب دنيا يعني الأدنى، يعني أبو الميت. وهذه قاعدة: كل وارث يدلي بوارث فإنه يحجب به إلا بعض جهات. الأخ لأم يدلي بالأم ولا يحجب بها، لا تحجبه. والخلاف في الجدة أم الأب، إذا وجد الأب هل يحجبها لأنها تدلي به أو لا يحجبها لأنه فريضة الأم. يهمنا في هذا الباب كل من كان أقرب للميت ويوجد عن طريقه من هو أبعد، فالأقرب يحجب الإيش؟ الأبعد. فمالك يقول: ليس للجد مع الأب ميراث. لماذا؟ لأن الأب إيش؟ أقرب وأولى. كلمة الأب دنيا بمعنى لو وجد جد جد الأب، جد جد مين؟ يبقى الجد الثالث للميت، وجد الأب يعني الجد الثاني للميت، ووجد جده وجد الجد، ولا وأبو الجد. وجد عندنا إيش؟ طبقات الجدود: جد الميت وأبو جد الميت وأبو من؟ جد الميت. يبقى عندنا كم جد له؟ اثنين: الجد الأدنى والجد الأبعد. جدان موجودان، جد رقم واحد أبو الأب، وجد رقم اثنين جد الأب، ولا لا؟ أبو الجد هو جد الأب، ولا لا؟ جد الأب. من فيهم الذي يأخذ الميراث؟ ها؟ الجد الأدنى، الجد دنيا، يسمى أبا دنيا رقم واحد، والجد رقم اثنين يقول له لا لسه ما جاك الدور. وعلى هذا ليس للجد مع الأب الدنيا ميراث، سواء كان الأب المباشر فعلا أو أبو الأب، أبو الأب مع أبي. فكل هذا يبين لنا مالك بأن من كان أدنى للميت من آبائه وأجداده فالأدنى يحجب الأبعد، وهذا باتفاق. والجد يفرض له مع الابن وابن الابن السدس فريضة. يعني مثل الأب سواء ولا لا؟ إذا وجد جد وابن ما حكم الجد؟ يفرض له السدس والباقي للولد. إذا وجد ولد والجد ماذا حكم الجد؟ يفرض له السدس والباقي لولد الولد. هذا في إيش؟ إذا كانوا ذكور، بخلاف ما إذا وجدت بنت والجد. الكلام هنا في إيش؟ يفرض للجد السدس إذا وجد ولد الميت، والحال أن أباه ليس موجود فمات عن جده وعن ولده والأب غير موجود، يفرض للجد السدس. إذا كان محل الولد ولد الولد يفرض للجد السدس.